صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وهذا تارة أخرى، وذلك من أجل أن يوسع على أمته ويوسر لهم هذا الأمر. من فوائد الحديث أيضا، نعم، تحفظه عليه الصلاة والسلام عن أن ينظر إلى عورته أحد، ولذلك فإنه ذهب إلى الخلاء وهذا دأبه صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما جاء ذلك في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الخلق الكريم سنه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته كلها، وينبغي للمسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أن يبتعد كثيرا ويستتر عن الناس. من فوائد الحديث أيضا، نعم، حيث شرك أنس أشرك، نعم صحيح هذا، يعني أن أنس ما كان عليه الصحابة من صفاء القلوب ونقاء النفوس وطهارة الأفئدة، فإنه رضي الله تعالى عنه لم يستأثر بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل جاء هذا الغلام ليقوم معه بهذا الأمر فرحب به وشاركه في هذا الأمر. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون صافي القلب نقي الضمير طاهر الفؤاد، حيث يحب الخير للناس أجمعين، فإنك إذا أحببت الخير للناس أجمعين آتاك الله تعالى من جنس الخير الذي تحب، فكلما أحببت الخير للعباد كلما آتاك الله من جنس ما تتمنى للعباد، فتمنى للعباد الخير يعطيك الله عز وجل من الخير. من فوائد الحديث أيضا، نعم من أين يستفاد هذا؟ من أين يستفاد؟ نعم تماما، لأنه إنما حملها معه من أجل هذا الغرض. إيش هو الغرض؟ من أجل أن يجعلها سترة. انظر إلى حرص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يصحب معه العنزة حتى في قضاء حاجته، وذلك من أجل أن يغرزها أمامه عندما يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. من فوائد الحديث أيضا، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الأعراض كما تعرض البشر، نعم كانت تجري عليه صلى الله عليه وآله وسلم الأعراض البشرية التي تجري على سائر الناس، ولذلك كان يقضي حاجاته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل، وكان يمشي في الأسواق، وتعجب العرب المشركون يومئذ لماذا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق ويأكل ويشرب كما تأكل الناس، وهذا من قصور أذهانهم، هذا من قلة معرفتهم وقصور أذهانهم، فإنهم لو تأملوا لعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبعث من جنس قومه، ولو لم تكن جري عليه هذه الأعراض فكيف يستطيع إبانة شريعة الله للناس؟ لو لم تكن جري عليه الأعراض كيف يستطيع أن يجلي شريعة الله في نفسه العباد؟ من فوائد الحديث أيضا، نعم، جواز اتخاذ المراحيض. كيف استفدت هذا من الحديث؟ يحتمل، لأن الخلاء هنا يحتمل أن يراد به المرحاض المبني، ويحتمل أن يراد به الخلاء الذي هو نعم، ولكن هذا المعنى الثاني هو أولى بحمل الخلاء عليه، هذا أولى. لماذا؟ للقرائن التي وجدت في الحديث لذكر العنزة، نعم تماما، ولذكر أيضا أي نعم تماما، ولكون من كان خادما له هو غير أهله، فلا بد أن يكون إذن في الخلاء. وأما قوله يدخل فإنما هو على سبيل المجاز كما يقول أهل اللغة، نعم. إذن فالصواب هو أن المراد بالخلاء هنا هو المكان الخالي، وليس مراد به إيش؟ ليس مراد به المرحاض الذي يوجد من بين البيوت، وإن كان هذا يستفاد من حادثة أخرى. من فوائد الحديث أيضا، نعم، من فوائد الحديث، نعم نعم تماما، من فوائد الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يعد أدوات طهوره عند قضاء الحاجة. إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته فعليه أن يعد أدوات الطهور. هم هذه الفائدة. إذا أردت أن تدخل المرحاض فأدخل معك الماء، إن لم يكن هناك ماء، فإن لم يوجد ماء فأدخل معك ما تستبرئ ماء تستجمر به من الأدوات اللي هي موجودة الآن، اللي هي موجودة الآن ومهيئة. فذلك من فوائد الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خلاء هذا كنائي على قضاء الحاجة، وهذا بسم الله عند الوين من التقاء الله. نعم صحيح. يعني يجوز، يعني من الفوائد المهمة جدا أن يكون الإنسان حساسا، لا يكون بليد الإحساس. عندما يريد أن يعبر عن شيء لا يليق فينبغي أن ينتقي له عبارة جميلة ويكني عن ذلك الشيء الذي لا يليق الصرح به بعبارة جميلة، وهذا من أدب اللغة العربية ومن أدب التعبير بها. كذلك فوائد الحديث. نعم. النظر إلى العورة حرام، وذلك نعم هذا على قول من يقول بأنه اتخذ لهذا الغرض، وهناك من يقول لم يتخذ لهذا الغرض، وإنما اتخذها من أجل أن يجعلها سفرة عند الصلاة على الصلاة والسلام. على كل حال فهذا المعنى وهذا الحكم معروف في الشرع. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد، نعم، يعني من أدب دخول الخلاء، سواء كان الخلاء في المكان الخالي أو كان في المكان المبني فله آداب، وهذا الحديث من الأحاديث التي دلت على آداب دخول الخلاء. طيب من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أيضا، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: يدخل المراد بالدخول والدخول المعنوي والدخول الحسي. نعم يدخل، يعني قد يكون مجازا كما قلنا، أي على الذي يسميه مجازا، أما على قول من لا يسميه مجازا فهذا أسلوب قد حدد مدلوله السياق، فعرفنا بأن المراد بالدخول هنا هو القضاء الحاجة، الدخول أي الذهاب، الذهاب مراد بالدخول هنا الذهاب إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث أيضا، نعم، أي تمام فأحمل، دل عليه قوله فأحمل، يعني أن الصحابة كانوا يسارعون إلى خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لا وهو خير خلق الله، فقد شرفهم الله عز وجل بخدمته وجعلهم من أحبابه وأصحابه، فهنئا لهم بذلك. ولقد كانوا كما قال حذيفة رضي الله عنه عندما هنأه أحد التابعين بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: هنيئا لك يا عماه بصحبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة رضي الله عنه: والله يا ابن أخي لقد كنا نجهد، أي كانوا يجهدون في أن يكونوا في هذا المستوى المطلوب، أي أن يكونوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا في مستوى الصحبة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من فوائد الحديث، جواز حمل الماء لمن يريد أن يدخل المرحاض. فهذا أنس رضي الله عنه قد حمل ماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستنجي به، فيجوز الإنسان ويشرع له أن يحمل الماء معه إلى مكان المرحاض. من فوائد الحديث أيضا، نعم، يعني هذه فائدة عامة صحيح في كل ما يتعلق بهذا الأمر، الذي هو قضاء الحاجة. طيب من فوائد الحديث، البقية من فوائد، فوائد الحديث لا تنتهي. نعم. أي نعم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون، أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، كانوا يقولون لنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ما تركوا صغيرة ولا كبيرة من أحواله إلا وقد نقلوها، وقد كانوا أحرص على نقل حياته صلى الله عليه وسلم كلها بصغيرها وكبيرها، حتى تتضح لمن بعدهم، وحتى يقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها من جاء بعدهم إلى يوم الدين. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، فقد أسدوا إلينا خيرا كثيرا. فذلك من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد كل وضوء، والدليل على ذلك أن أنس بن مالك حمل عنزته صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذا الغرض، لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما توضأ صلى ركعتين. ولذلك كان من السنة أن الإنسان إذا توضأ ينبغي له أن يصلي ركعتين، كما جاء ذلك في قصة بلال رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لقد سمعت دفن عليك البارحة في الجنة، فأخبرني ماذا تعمل. فأخبره بأنه إذا توضأ صلى لله ركعتين. فكان من السنة ومن المستحب أن يصلي المتوضئ ركعتين إذا توضأ. فذلك من فوائد الحديث. نعم. الاستنجاء يكون بالماء ويكون بغير الماء، فيقال استنجى فلان بالأحجار بمعنى استجمر، ويقال استنجى بالماء، إلا أن الاستنجاء يغلب على الماء والاستجمار يغلب على ما ليس ماء. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن ينفعنا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسك من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في إناث. متفق عليه. هذا الحديث من أحاديث المتفق عليها بين الإمامين الجليلين الإمام البخاري والإمام مسلم، وقد أخرجه غيرهما، فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فهو إذن مخرج في غير الصحيحين، فهو مخرج في غير الصحيحين، وراويه أبو قتادة رضي الله عنه، صحابي جليل أسلم وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول غزوة له، وهي غزوة أحد، ثم حضر الخندق وكان فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي كان يعد من الفرسان، وهو رضي الله عنه من الصحابة الذين أبلوا البلاء الحسن وجاهدوا في الله حق جهاده، وكان متعبدا قانتا ورعا زاهدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد وفي رضي الله عنه سنة 54 من الهجرة، وقيل غير ذلك، وهذا هو الصحيح في تاريخ وفاته، وتوفي في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، توفي سنة 54 من الهجرة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أي هذا الصحابي الجليل ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الجليل الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة هنا، أو في باب الاستطابة. وهذا الحديث يساق هنا، ويساق أيضا في باب أدب الشرب، يساق هنا ويساق في باب أدب الشرب، لأنه تضمن جملا ثلاثا، كل جملة تتضمن نهيا منه صلى الله عليه وآله وسلم، تتضمن نهيا عن شيء لا يليق بالمسلم أن يفعله. الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمسكن وفي رواية البخاري لا يأخذن. البخاري رحمه الله ساق الحديث بعبارة لا يأخذن، وفي رواية أخرى لا يمس أحدكم. إذن هناك رواية لا يأخذن، هناك رواية لا يمسكن، هناك رواية لا يمس، وهذه الألفاظ كلها واردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكل راو قد جاء بما سمع ممن تحمل منه الحديث. والإمساك أخص من المس، الإمساك أخص من المس، إذ المس يصدق بأي كيفية كان، ولو وضع الإنسان يمينه على العضو فقط. أما الإمساك فإنما يكون لماذا؟ بالأخذ، بأخذ العضو وإمساكه باليد، إذن فيكون الإمساك أخف، وكذلك الأخذ يكون أخف من ماذا؟ من المس. وقوله لا يمس يكون قد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أقل درجات الأخذ اللي هو المس. وعلى كل حال لا ينبغي المس ولا الإمساك ولا الأخذ، لأن هذه الألفاظ كلها قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الإمساك جاءت مقرونة بنون التوكيد، ورواية الأخذ جاءت مقرونة برواية بنون التوكيد. أما رواية المس فقد جاءت خالية من نون التوكيد. لا يمسن أحدكم، لا يمسن أحدكم، والنهي هنا، والنهي هنا يصح أن يحمل على النفي، أي يصح في لا هنا أن تكون ناهية وأن تكون نافية. فإن كانت نافية فيكون النهي عن هذا العمل أبلغ، لأن لماذا؟ لأنها تكون جملة خبرية، وإذا كانت جملة خبرية فإنها ماذا؟ نعم. لكن الأولى هنا أن يكون النهي ولا أن يكون النهي؟ الأولى أن يكون النهي إذا كانت نون التوكيد. أما إذا لم تكن نون التوكيد كلا يمس، فهنا يصح لا يمس ولا يمس. لكن إذا وجدت نون التوكيد فهنا يطلب ماذا؟ لماذا؟ لأن التوكيد الأنسب فيه هو ماذا؟ هو النهي، لأن التوكيد يكون في الصيغة الطلبية، لأن التوكيد يكون في الصيغة الطلبية، وكونه في الصيغة الخبرية قليل، وكونه في الصيغة الخبرية قليل، وموجود لكنه قليل. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نوجد هنا في الصيغة الخبرية. على كل حال إذا جعلنا الصيغة خبرية فتكون أوكد في الطلب من الصيغة الطلبية، لأن الجملة الخبرية تتضمن النهي وماذا؟ والزيادة. لا يمسكن أحدكم، لا يمسكن أحدكم، المراد بالأحد هنا كل مكلف، كل مكلف، وهو العاقل البالغ، وهو العاقل البالغ، غير المكره ولا الملجئ ولا النائم ولا الساهي، لأن هؤلاء غير مكلفين. إذن فقوله أحدكم هذا عموم مخصوص، أو قول هذا عام مخصوص، أي عام يراد به الخصوص، أي الذي توفرت فيه شروط التكليف. لا نسمى أحدكم ذكره، المراد بالذكر هنا العضو المعروف الذي يتبول منه الإنسان، ولا مفهوم هنا للذكر، بل يدخل فيه أيضا فرج المرأة، وإنما خرج مخرج الغالب. والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا يحتج به، إذا اللفظ هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لماذا قلنا خرج مخرج الغالب؟ لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فكل حكم خطب به الرجال فالنساء داخلات معهم، إلا ما خصه الدليل. فتدخل النساء إذن هنا في هذا الحكم. فإذا قال لا يمسكن أحدكم ذكره، فيكون معنى ولا فرجه، لا يمسكن أحدكم ذكره ولا فرجه، ولا تمسك المرأة فرجها، لا يمسكن أحدكم ذكره، قال بعد ذلك بيمينه. الإمساك هنا المنهي عنه إنما هو باليمين، أما الإمساك بالشمال فهذا مباح. لماذا نهى صلى الله عليه وسلم عن إمساك الذكر باليمين؟ لشرفها، لأن اليمين شريفة ولا تستعمل إلا فيما هو شريف، فقد كرم الله اليمين وجعلها شريفة، فلا يتعاطى بها إلا الأمور الشريفة بيمينه. ثم قال وهو يبول. هذه الجملة الآن حالية، والحالة هذه أنه يبول، وهو أي أحد المذكور، يبول أي وهو يفعل البول. وهذه الجملة مقيدة النهي، هذه الجملة الحالية الآن مقيدة للنهي، أي لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه في حالة البول. ووردت رواية بالإطلاق فيها النهي عن إمساك الذكر باليمين، فهل تحمل الرواية المطلقة على هذه الرواية المقيدة أم لا؟ هناك من قال ينبغي حمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة، ويكون المعنى أن إمساك الذكر باليمين إنما هو ممنوع أو منهي عنه في حالة البول، أما في غير حالة البول فجائز. وممن جنح إلى هذا الرأي ابن أبي جمرة، واستدل بحديث طلق، وهو حديث قيل إنه صحيح وقيل إنه حسن، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضى إلى ذكره فلا شيء عليه، بمعنى أو كما قال. فهذا الحديث فيه إباحة مس الذكر، وإنما أخرجت هذه الحالة، ما هي؟ وهي حالة البول، والبعض لم يحمل المطلق على المقيد، بل جعل المقيد في بابه والمطلق في بابه. وقضية حمل المطلق على المقيد في علم الأصول قضية مختلف فيها ومشروطة بشروط، ومن هذه الشروط اتحاد السبب والحكم، اتحاد السبب والحكم. وهناك شرط آخر بالنسبة للصناعة الحديثية نبه عليه ابن دقيق، يعني نبه على أن هناك شرط آخر من ناحية صناعة الحديثية، وهو أن يكون الحديثان مخرجهما واحد. فإذا كان الحديثان مخرجهما واحد حمل المطلق منهما على المقيد. أما إذا اختلف الحديثان من حيث المخرج والطرق فلا يحمل فيه المطلق على المقيد، لأنه إذا اتحد مخرجهما أي كان مخرجهما واحد فهنا سيكون المطلق من باب ماذا؟ من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. هذا شرط ذكره رحمة الله عليه. وعلى كل حال في الأحوط هو عدم مس الذكر، هذا هو الأول. هذا النهي حمله جمهور العلماء على الكراهة والتنزيه، وحمله الظاهرية على التحريم. دليل جمهور العلماء ما هو؟ أنه من باب الآداب، أي هذا النهي من باب الآداب، وكل ما كان من باب الآداب فليس محرما وإنما هو مكروه، وذلك لإفضاء حمله على التحريم، لإفضاء حمله على التحريم إلى الحرج، وهذه الشريعة جاءت لرفع الحرج عن المكلف. هذه حجة الجمهور. حجة الظاهرية أنه نهي، والنهي ينطرف إلى التحريم، النهي عندهم ينطرف إلى التحريم. إذن حجة الجمهور قرينة معنوية. ما هي القرينة المعنوية؟ كونه من باب الآداب، وما كان من باب الآداب فليس محرما وإنما هو مكروه. يكتفي بالكلام على هذه الجملة الأولى لأنه رحمة الله. نعم، ما زلنا مع الحديث المتفق عليه والذي ذكرنا فيما سبق من حيث سنده وطرقه ما ينبغي أن يذكر، كما ذكرنا أيضا معنى الجملة الأولى من جمل الثلاث، إذ اشتمل هذا الحديث على جمل ثلاث. الجملة الأولى اشتملت على النهي عن مس الذكر باليمين، عن مس الذكر باليمين. قلنا بأن مس الذكر باليمين قيل هو مخصوص بحالة البول، وقيل هو عام. وإذا قلنا بأنه عام فعلى أي أساس؟ على أساس أن يؤخذ بالحديث الذي ورد مطلقا، على أساس أن يؤخذ بالحديث الذي ورد مطلقا. وأما إذا جعلناه خاصا بهذه الحالة فيكون على أساس حمل المطلق المقيد. والآن نأتي إلى الجملة الثانية من الجمل التي اشتمل عليها الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يتمسح، يصح لا يتمسح ولا يتمسح. إذا قلنا لا يتمسح فتكون الجملة خبرية، وحينئذ تتضمن النهي وزيادة، فيكون النهي هنا قد استفيد بصيغة تأكيدية، قد استفيد بصيغة تأكيدية. وإذا قرأنا لا يتمسح فيكون النهي هنا على بابه، فيكون النهي هنا على بابه. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قاضي الحاجة أن يتمسح بيمينه، أن يتمسح بيمينه، سواء كان التمسح متعلقا بالقبل أو كان متعلقا بالدبر. لا يتمسح دبره بيمينه ولا يتمسح قبله بيمينه. وهذا النهي هنا هو داخلة تحت القاعدة العامة التي هي أن اليمين تستعمل في الأمور الطيبة والشمال تستعمل في الأمور الخبيثة. ولما كان هذا الأمر من الأمور الخبيثة نزهت عنها اليمين، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن استعمال اليمين فيها إلا في حالة الضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى أن يتمسح بيمينه إما لكون شماله مشلولة أو مبتورة فيجوز له ذلك، ولكن يكون الجواز من باب الضرورة وليس من باب الاختيار. ولا يتمسح بيمينه، لا يتمسح بيمينه. ثم قال ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. هذه الجملة الثالثة من جمل الحديث، وهذه الجملة يصح أن تقرأ بالرفع، برفع المضارع فيها، فيقال ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. فإن قرأناها ولا يتنفس فتكون جملة خبرية، وتكون قد تضمنت النهي والزيادة، فيكون التنصيص فيها على ترك هذا الشيء تنصيصا مؤكدا. وأما إذا قرأنا الجملة ولا يتنفس فهي جملة على بابها. طيب، ما مناسبة سوق هذه الجملة النبوية مضافة إلى الجملتين السابقتين؟ ما المناسبة أو ما وجه التناسب بين هذه الجملة والجملتين السابقتين؟ الجملتان السابقتان المناسبة بينهما واضحة ولا لا؟ واضحة. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، المناسبة واضحة. لكن ما مناسبة هذه الجملة ولا يتنفس في الإناء عند الشرب؟ المناسبة كما قال بعض العلماء هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قضى حاجته صحب معه ماء، فإذا استنجى وتوضأ فإنه صلى الله عليه وسلم يشرب ماءه الذي بقي عليه من وضوئه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم فإنهم كانوا يرحمه الله كانوا يتسابقون إلى هذا الفعل الذي هو إيش؟ أن يصحبوا معهم الماء عند قضاء الحاجة ثم يتوضعون ثم يشربون ما تبقى، ثم يشربون إيش؟ ما تبقى عليه من ماء الوضوء. وهذا الشرب يحتاج إلى أن يعلمهم فيه الأدب، وهذه هي المناسبة. إذ مناسبة الشرب الآن حاضرة ولا لا؟ حاضرة مع إيش؟ مع قضاء الحاجة. فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أدب الشرب هنا عندما وجدت المناسبة. إذا المناسبة واضحة ولا لا؟ المناسبة واضحة وظاهرة. في ماذا؟ في سوق هذه الجملة مع هذا الحديث. طيب، هذا الحديث يساق هنا في باب قضاء الحاجة، ويساق أيضا في ماذا؟ في أدب الشرط. يساق هنا في باب قضاء الحاجة باعتبار ماذا؟ باعتبار ما تضمنه في الجملتين الأوليين من أدب قضاء الحاجة. يساق في باب أدب الشرب باعتبار ما تضمنه في جملته الثالثة من أدب الشرب. فإذا قال قائل: ما مناسبة ذكر الجملة الثالثة هنا والمقام مقام قضاء الحاجة؟ قلنا له ماذا نقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بعد قضاء حاجته ويشرب مما تبقى من ماء وضوئه، والصحابة كانوا يحرصون على فعل ذلك، ومن ثم وجهوا في هذا المقام لأن المقام مناسب لذلك. وقوله ولا يتنفس، أي لا يطلق نفسه في الإناء عند الشرب، لا يطلق نفسه. لماذا؟ لأنه إذا أطلق نفسه في الإناء عند الشرب فإنه يتصاعد من نفسه بخار معدته، بخار معدته وأثر فمه، فيلتصق بالماء، وقد يكون في الشارب أدواء، والماء من المواد التي تلتصق بها الأشياء، فهو من أشد الأشياء التقاطا للروائح، يلتقط الروائح في الماء. الآن إذا مرت رائحة به فإنه يلتقطها، ولا لا يلتقطها، فالماء إذن يلتقط تلك الرائحة. فإذا جاء أخوه المسلم وشرب من ذلك الماء فإنه يتأذى. والإسلام دين نقاء وطهارة ودين وقاية، دين وقاية، فلأجل الوقاية نهي المسلم أن يتنفس في الإناء عند الشرب، ولأجل أن لا يتنفس ينبغي أن يقسم شربه إلى أجزاء، يشرب فيتنفس خارج الإناء، ثم يشرب فيتنفس خارج الإناء، ثم يشرب ويتنفس خارج الإناء. هذا النهي الآن مقيد بماذا؟ مقيد لا يتنفس زيت، لا يتنفس في الإناء يعني عند الشرب، إذا كان فيه ماء، إذا لم يكن فيه ماء لا حرج، إذا لم يكن فيه ماء لا حرج. لا يتنفس في الإناء، أي لا يتنفس في الإناء عند الشرب، عند شرب الماء. فهذا الحديث اشتمل على جمل ثلاث، كل جملة منها اشتملت على حكم شرعي من الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام الشرعية هي أحكام سلبية وليست أحكاما إيجابية، إذ الأحكام الشرعية إما أن تكون إيجابية، أو بتعبير آخر للفقهاء وجودية، وقد تكون أحكاما سلبية، في سلبية، سلبية من السلب وليس عندنا السلب، سلبية، أو بتعبير الفقهاء أحكاما إيش؟ عدمية، أحكاما عدمية. وهذه الأحكام العدمية هي أحكام تكليفية، وهي من قبيل الفعل، وهي إيش؟ من قبيل الفعل، لأن الكف يعتبر فعلا في القول الصحيح من مذاهب العلماء، الكف يعتبر فعلا، فلذلك ينبغي للمسلم أن يكف عن هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وجمع بينها في هذا الحديث الكريم. والآن ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة استخراج الأحكام والفوائد من هذا الحديث الشريف. نعم، الوقت انتهى. طيب، إذن نحن الآن قد انتهينا من بيان شرحه المجمل، وبقي لنا ما يستفاد منه من أحكام وفوائد، وهذه ندعها إن شاء الله عز وجل إلى الدرس الآتي، ونسأل الله التوفيق. الحمد لله. نعم، الآن إذن ننتقل إلى الوقفة الثانية مع الحديث الذي سبق شرحه. نقف إن شاء الله عز وجل في الجانب المتعلق بالفوائد والأحكام التي تستنبط منه، وكل حديث من أحاديث المصطفى حكمه وأحكامه وفوائده لا تنتهي، وإنما نأخذ منه ما تيسر لنا فهمه وما حضرنا من فوائده. طيب، حكم الأول أو الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث؟ النهي عن مس الذكر في حالة البول، قيل وفي غيره، قيل ليس النهي خاصا لماذا؟ لحالة البول، بل هو عام. من استدل بأنه عام يشمل حالة المس وغيرها؟ لماذا استدل؟ نعم، بالحديث المطلق. نعم، بالحديث المطلق الذي ينهى عن الذكر من غير قيد. تماما. أما الذي يحمل المطلق على المقيد فإنه يخفف النهي بحالة بحالة التبول، أي حالة قضاء الحاجة. النهي هنا هل هو للتنزيه أم هو للتحريم؟ نعم، للتنزيه عند جمهور العلماء، يقولون النهي هنا للتنزيه، والأصل في النهي أن يطلق أيضا، فلا ينصرف عن التنزيه إلا لقرينة. القرينة إما أن تكون متصلة أو ذاتية، أو تكون خارجية، قد تكون داخلية ذاتية في النص، وقد تكون خارجية، تكون خارجية. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم، شرف اليد اليمنى حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها في هذا الموضع الذي يعد من خلال. من فوائد الحديث، من فوائده أيضا، عن فوائد من أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم دخله أحدكم، لكن هل المراد هنا بالضمير خصوص المسلمين أم المراد به عامة الناس؟ والصواب هو أن المراد به عامة الناس، وذلك لأن الكفار في القول الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الكفار في القول الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة.